الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على من اهتدى بهداه يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 38 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم فيما تحرمه الرضاعة. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وثبت فيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، يعني عرضت عليه لأن يتزوجها، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وثبت فيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: ائذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك، وكانت امرأته أرضعتها. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. وفي رواية: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وفي لفظ له أن رجلا قال: يا رسول الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، أي في أثناء الجوع وأثناء يعني قبل الفطام. وثبت في جامع الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وهذا معلوم أن الرضاعة إذا كانت 5 رضعات مشبعات هذا في نهاية الأمر يعني تحرم، أما أقل من ذلك فلا تحرم. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، يعني سالم كان يخرج ويدخل وكان شابا مراهقا، فكان أبو حذيفة يتغير وجهه من دخول هذا الرجل الشاب الصغير عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. وفي رواية فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه كبير. وفي سياق أبي داود: أرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضع. تكلم العلماء على هذا الحديث، والخلاصة فيه أنه خاص بهذه المرأة وبهذا الرجل. وقالوا في كيفية الرضاعة بأنها كانت تحلب من ثديها في إناء ويشرب، لأنه قبل هذا الأمر كان محرما عليه لأنه أجنبي عنها، فلذلك يعني لتحليله أن يدخل ويصير ابنا لهم، فكان هذا الأمر خاصا به ولا يجري هذا على الكبار بعد ذلك، لأن الأحاديث الثابتة أن الرضاعة فتق الأمعاء، أن يكون في الثدي وأن يكون قبل الفطام، كلها بينت أن هذا الحكم لا يجري، حكم سالم مولى أبي حذيفة على غيره. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص ابن الربيع لأنها أسلمت قبله، ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا، رواه أحمد وغيره، يعني ما جدد عقدا جديدا. فتضمن هذا الحكم أن الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهما ما لم يكن المبطل قائما، إذا كان في الإبطال أمر آخر، كما إذا كانت محرما له بنسب أو رضاع، وقد فعلها في الجاهلية، تزوج أخته من الرضاع أو من النسب، فهذا هو المبطل الذي يفرق بينهما، أو كانت مما لا يجوز له الجمع بينها وبين من معه كالأختين. قال والخمس وما فوقهن، هذا يفسخ مباشرة إذا كان على خمس نساء أو أكثر. فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجة، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن حبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. هديه صلى الله عليه وسلم في العزل، والعزل هو أن يستمتع الرجل بزوجته لكن عند إنزال الماء يخرج فينزل في الخارج خوفا من الحمل. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد قال أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وإنكم أو فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وإنكم لتفعلون، قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني من أراد خلقها فستخلق، عزلتم أو لم تعزلوا. وأخرج الترمذي والبيهقي أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلق ما استطعت أن تصرفه. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وفي لفظ مسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وفي صحيح مسلم عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. وفي صحيح مسلم أيضا عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها، أو قال على أولادها أن تحمل مرة ثانية وأولادها صغار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم، لو كان الحمل يضر الرضيع اللي هي الغيل يعني، قال كان ضر فارس والروم لأن فارس والروم يفعلونه. وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي. وقد أجيب عن حديث جذام بأنه على طريق التنزيه، يعني خلاف الأولى عدم العزل. وضعفته طائفة وقالوا كيف يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في ذلك ثم يخبرهم به كخبرهم، هذا من المحال. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في القسم بين الزوجات ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر الثيبة أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، يعني يجلس عند البكر سبعة بدون يعني ما يحسب هذا من القسمة. وإذا دخل على امرأة تزوجها ثيبا هذه لها ثلاثة أيام ولا تحسب هذه من الأيام. ورد في صحيح مسلم أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما تزوجها، وكانت قبله عند أبي سلمة، لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه أقام عندها ثلاثا ثم قال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، والسبعة محسوبة للجميع. وفي لفظ له أي لمسلم لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. وفي السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. والحديث هذا أوله حسن وآخره ضعيف. أما أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، هذا صحيح. وأما الباقي هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فهو ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أجرى بينهن القرعة على من تخرج معه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وفي الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله تعالى عنها يومها ويوم سودة. أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدن من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي إلى التي هو في نوبتها فيبيت عندها. وفي صحيح مسلم أنهن كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني، أمسكني وأنت حل وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قول الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فتضمن هذا القضاء أمورا، منها أنه لا يجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطئ لأنه موقوف على المحبة والميل، وهما بيد مقلب القلوب سبحانه وتعالى. وفيهما في هذا القضاء أن الرجل إذا قضى وطرا من امرأته وكرهتها نفسه أو عجز عن حقوقها فله أن يطلقها وله أن يخيرها إن شاءت أقامت عنده، ولا حق لها في القسم والوطئ والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه، فإن رضيت بذلك لزم وليس لها المطالبة به بعد الرضا. هديه صلى الله عليه وسلم في جعل العتق صداقا. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قيل لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، أي جعلها حرة. هديه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح. قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة: أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وكان حجاما، أخرجه أبو داود وغيره. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، زوجها من زيد بن حارثة مولاه. وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية الحرة العربية، زوجها من أسامة ابنه، رواه مسلم. وأخرج الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الخيار للمعتقة تحت العدد، يعني عبد تزوج من أمة مثله، فهذه الأمة اعتقها أهلها صارت حرة، والعبد الزوج بقي على عبوديته، فهنا هناك خيار لهذه المعتقة. ثبت في الصحيحين أن بريرة كاتبت أهلها بأن تصير حرة على مال معين، وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي وأن يكون ولاؤك لي فعلت، يعني تدفع لهم ما جعلت على نفسها المكاتبة على أن يكون الولاء لعائشة. قالت: فذكر ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، يكون الشرط باطل والولاء لمن أعتق. ثم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على نكاح زوجها وبين أن تفسخه، فاختارت نفسها ولا تريد زوجها مع أن لها أولادا منه. فقال لها: إنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك أمر شرع دين؟ فقال: لا، إنما أنا شافع، يعني واسطة. قالت: فلا حاجة لي فيه. وقال لها إذ خيرها: إن قربك فلا خيار لك. بعد هذا الخيار إذا جاءك زوجك فلا خيار لك، وأمرها أن تعتد وأنه قد تصدق عليها بلحم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو عليها صدقة، لأن النبي لا يأكل الصدقة. فقالوا: كيف تأكل من صدقة بريرة؟ قال: هو لها عليها صدقة ولنا هدية. فالفقير الذي تصدق عليه ثم جاء بهذا صار ملكا له وأهدى لأناس، هذا لا تكون من الصدقة، تكون باب الهدية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.